بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الأصل الثاني، القاعدة الثانية من الأصول الثلاثة التي ينبغي العناية بها في دراسة هذه المسألة التي نطرحها، وهي ما يتعلق بالشرك الأكبر، وهل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله إذا تلبس به يكون معذورا بالجهل أم لا. عرفنا أن الأصل الأول هو ما يتعلق بطريقة بحث المسألة، وأن ثم خللا قد وقع فيه كثير من المعاصرين في طريقة البحث، وبين ذلك فيما يتعلق به. ثم شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالأصل الثاني، وإن كان الأصل الأول يعتبر عاما في سائر الشريعة فيما يتعلق بالعلميات والعمليات، البحث يكون بالرد الكتاب والسنة، هذا لا نزاع فيه البتة، ولا نزاع فيه عند التأصيل إن كان ثم نزاع عند التطبيق والعمل. وأما الأصل الثاني فهو ألصق بمسألتنا، وهو ما يتعلق بالآيات النازلة في المشركين، هل تعم من فعل فعلهم أم لا، من كفر من تلبس به الشرك الأكبر احتج عليه بأنه قد خالف الشرع، وأنه عمد إلى آيات نزلت في المشركين فعممها في المسلمين. قد عرفنا هذه شبهة باطلة، لكنها أورثت عند بعض طلبة العلم والباحثين والناظر في هذه المسألة، كأنهم فهموا من هذه الشبهة أنه لا يوجد هذا اللفظ وهو الشرك ومشتقات هذا اللفظ إلا في آية نزلت فيه في المشركين، وليس ثم آية نزلت فيما يتعلق بالموحدين. عرفنا هذا مفهوم خاطئ، لأنك إذا أثبتت آيات تتعلق بالشرك من حيث بيان الحكم ومن حيث بيان الحقيقة ولم تكن هذه الآية قد نزلت في المشركين، فقد بطلت الشبهة من أصلها، بطلت الشبهة من أصلها. إذا بينت أن ثم آيات، وهي آيات كثيرة جدا، ثم آيات تتعلق ببيان حكم الشرك الأكبر وحكم الواقع فيه في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك ما يتعلق ببيان حقيقة الشرك حينئذ، ولم تكن هذه الآيات قد نزلت في المشركين، وقد بطلت الشبهة من أصلها. قد بينا فيما سبق أن من الآيات منها ما هو نزل في سور مدنية يعني بعد الهجرة، ومنها ما يتعلق ببيان الشرك وحقيقته وبيان حكمه، ومنها ما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت، هل يقول بأنها نزلت في مشرك؟ شك أنه باطل. ومنها ما هو حديث عن الأنبياء، ومنها ما هو خطاب للصحابة، بل نادى الله تعالى نداء عاما لجميع المؤمنين، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ودل ذلك على أن المؤمن قد يتصف بصفة الردة فيكفر، حينئذ النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما هو سبب الردة الذي يخرجه عن الإسلام. وذكرنا جملة من الآيات، ونحن نريد أن نقف مع جملة كبيرة من ذلك مع بيان شيء مما يتعلق بتفسيرها. ووقفنا عند قوله قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تدع مع الله إلها آخر، بين أولا أو نهاه مباشرة، والخطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم على الاحتمالين المذكورين في قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، فنهاه أولا عن الاسم العام، قال سبحانه ولا تكونن من المشركين، ثم نهاه عن عين الشرك. ولا شك أن الشرك هو دعوة غير الله تعالى مع الله، هذا إحدى أو أحد تعريف الشرك. فقال ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآيات الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقولن قائل إنها نزلت في المشركين؟ لا شك أن هذا باطل. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو مع الله إلها آخر. وقال تعالى في شأن المرسلين على جهة العموم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وسبق التعليق على هذه الآية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني من ذكر من الأنبياء يجوز عليهم عقلا وبموجب البشرية، والأصل في الإنسان الوقوع في الشرك. وعرفنا أن هذا الخطاب للأنبياء والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو باعتبار البشرية لا باعتبار النبوة والرسالة، لأنهم معصومون من الوقوع في الشرك فقد عصمهم الله عز وجل. ومع ذلك خاطبهم الله تعالى هنا في هذا المقام، ولو أشركوا أي وقع منهم ماذا؟ الشرك، وهو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق بقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر. بمعنى أن حقيقة الشرك إذا حصلت من نبي من الأنبياء فقد وقع حينئذ فيه الشرك، وكيف بمن هو دون الأنبياء؟ لا شك أنه إذا وقع وتلبس بالشرك الأكبر حينئذ قد وقع الشرك عليه، ووصف بكونه مشركا، وتنزلت عليه الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات لا يقال بأنها نزلت في ماذا؟ في المشركين، بل نزلت في شأن ماذا؟ الأنبياء والمرسلين. حينئذ هذه الفرية التي يدندن حولها وبها أو الشبهة التي يرددها المشركون ومن يتبع هؤلاء بأن الآيات النازلة في المشركين لا تعم غيرهم، وأن ثم آيات تتعلق بالأنبياء وتتعلق بالمرسلين بل بخير البشرية ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهاه الله تعالى عن الشرك، فدل على أنه قد يقع الشرك ممن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا تشديد في الخطاب. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فذكر تعالى الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي جميع أعمالهم. قال ابن كثير ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، لأنه إذا كان الحكم كذلك فيما يتعلق بنبي من الأنبياء بل من خيرة الأنبياء المذكورين في الآية أو الآيات، فمن دونهم من باب أولى وأحرى. فمن نظر في هذه الآيات كفاه أن ما نزل في بيان الشرك مطلقا دون نظر في سبب النزول أنه يعم كل من فعل فعله. فلو فعل الأنبياء ما يفعله هؤلاء عباد القبور وعباد الأصنام لكان شأنه ما ذكره الله تعالى من حبوط العمل كله، فكيف بمن دونهم من باب أولى وأحرى. ولم يذكر ماذا؟ ولو أشركوا جهلا أو علما أو عنادا، لم يقيده بشيء البتة، فدل ذلك على أن الأمر عام، بمعنى أن الشرك الأكبر لا يقيد بشيء في شأن فاعله، قد يكون متعمدا، قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا، قد يكون متأولا، قد تكون عنده شبهة فتلبس به بالشرك الأكبر، حينئذ لا يعذر فيه البتة. وإنما ذكر أهل العلم ما يتعلق بأهل الفترات، هذه مسألة أخرى وليس بحثنا فيه، وليس بحثنا في هذه المسألة، بحثنا في من يعيش في بلاد المسلمين وبلغه القرآن والسنة وأمكنه أن يصل إلى العلم الشرعي الصحيح فتركه وتلبس به بالشرك، هذا أهم ما يعتنى به في هذه المسألة. قال ابن كثير: تجديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا شرط، ولو لئن شرط أم لا؟ يعتبر من الشرط، لو أشركوا هل سيقع؟ لن يقع، لأن الله تعالى عصمهم، لكن فيه تهديد باعتبار غير المعصوم، لأن الخطاب للأنبياء والمرسلين خطاب لغيرهم، فإذا كانت العصمة مانعة من وقوع في الشرك فغير المعصوم لا شك أنه قد يقع. ولذلك أول سبب وناقض من نواقض الإسلام وسبب من أسباب الردة يذكرها العلم هو الشرك بالله تعالى. إذن من الممكن عقلا بل الواقع كذلك عادة أنه قد يقع من لم يكن معصوما، أنه قد يقع في الشرك الأكبر حينئذ يكون مشركا. قال: وهذا شرط لئن أشركت، إن هذه شرطية، ولو في قوله ولو أشركوا لو هذه شرطية، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد ولن يكون، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا من باب التنزل، وباب التنزل في المناظرات والمحاجلة يدل على الوقوع. إذن هذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، وإنما فيه دلالة على أن من لم يكن معصوما فقد يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولو أشركوا، أي لو عبدوا غيري، لو عبدوا غيري، بمعنى أنهم اتصرفوا أنواعا من العبادات لغير الله تعالى، ولم يقيد لا بعناد ولا بعلم ولا بجهل، لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم ولكني عصمتهم، والحبوط البطلان. هذا ما يتعلق بشأن الأنبياء والمرسلين، فمن دونهم من باب أولى وأحرى. ثم من الآيات ما تبين حقيقة الشرك بالله، يعني تعريف الشرك، جاء تعريف كما مر معنا أن لفظ الشرك حقيقة، أن لفظ الشرك لفظ شرعي، وهل له حقيقة شرعية، بمعنى أن الله تعالى فسر لنا المراد به الشرك الأكبر الذي هو نقيض التوحيد والذي نهى عنه جل وعلا ويعتبر أول المنهيات في القرآن، هل فسره أم لا؟ الجواب نعم، حينئذ لا يجوز العدول عما فسر الله تعالى من الألفاظ كالإيمان والإسلام والإحسان، وكذلك ما يتعلق بالتوحيد، وكذلك ما يتعلق بنقيضه وهو الشرك. ويكفيك قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، تعريفان للشرك، يكفي هذا في بيان حقيقة الشرك. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: ماذا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا تفسير للشرك أم لا؟ تفسير للشرك. هل يجوز لأحد أن يقول الشرك هو أن يعتقد الموحد أو المسلم أن مع الله تعالى خالقا آخر فقط، هو هذا الشرك؟ قل لا، هذا يعتبر اجتهادا في مقابلة النصوص وليس في مقابلة النص، وهو اجتهاد أداه قياسه وفساد رأيه إلى أن يصادم النص بمثل هذا التخصيص. لا شك أن إثبات إله آخر مع الله تعالى خالقا آخر أنه من الشرك الأكبر، لكن هل هو عين الشرك فقط وما عداه فلا؟ الجواب لا، فليس الشرك الأكبر محصورا فيما يقابل توحيد الربوبية، بل هذا هو الشرك عند الصوفية وعند الأشاعرة ومن نحوهم، بل الشرك الأكبر قد يكون في مقابلة توحيد الألوهية، وقد يكون في مقابلة توحيد الربوبية، وقد يكون في مقابلة توحيد الأسماء والصفات. إذن هي أنواع ثلاثة: شرك في العبادة، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. حصر الشرك في نوع واحد هذا مصادم للنصوص، كذلك حينئذ نقول الشرك له حقيقة شرعية، من الذي بيّنها؟ بيّنها الوحي، الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة ذكر الشرك الأكبر وبين حقيقته ونهى عنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك بينه ونهى عنه، وفهم الصحابة ذلك بإجماع قاطبة لم يختلف واحد منهم في بيان حقيقة الشرك. فالعدول حينئذ عن هذا المعنى نقول هذا يعتبر باطلا، بل هو مردود على صاحبه كائنا من كان من أهل العلم، ولا يعرف لله الحمد والمنة أئمة السنة مخالفة في مثل هذه المسائل، وإنما المعروف عن الصوفية وعباد القبور الذين تعلقوا بالأموات هم الذين لهم كلام وشطحات في مثل هذه المسائل. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا إبطال لحقيقة الشرك فيما يتعلق بصرف الدعاء لغير الله تعالى، ومعلوم أن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء، هي أعظم ما يفسر به معنى العبادة. حينئذ نقول إذا ثبت أن الدعاء عبادة وصرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا، بل سماه هنا وما دعاء الكافرين، أطلق الكفر على الشرك، وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا أن الصحيح أن الشرك والكفر مترادفان في الشرع، يعني يفسر كل منهما بالآخر، لكن الأكثر استعمالا. هنا يأتي ماذا؟ التفرقة في ماذا؟ التفرقة في كثرة الاستعمال، وإلا هما بمعنى واحد، فأطلق الشرك على ما هو جحود، وأطلق الكفر على ما هو صرف العبادة لغير الله تعالى، وهنا صرف العبادة لغير الله تعالى وهو الدعاء أعظم العبادات، ومع ذلك قال سبحانه هنا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن أطلق على الشرك بكونه كفرا، وهذا يؤكد أن كل منهما بمعنى مرادف لي للآخر، لكن أكثر استعمال الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى، وأكثر استعمال لفظ الكفر فيما هو سوى ذلك. قال ابن كثير: ومعنى الكلام هذه الآية، ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء، يعني تصور شخصا يأتي على شاطئ بحر عن بعد ثم يقول: يا ماء أنا عطشان، فينادي الماء، هل يأتيه الماء؟ لو بقي 1000 سنة ها وزيادة لما جاءه ولما انتفع به بذلك الدعاء. كذلك الذي يدعو من دون الله تعالى لن ينتفع، كما أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء سواء كان قابضا عن بعد أو متناولا له، نقول هذا لن يأتيه الماء البتة، ولن ينتفع بهذا الدعاء البتة، كذلك من يدعو سوى الله تعالى. قال: ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا واضح من كثير رحمه الله تعالى، فهم أن هذه الآية تفسير للتوحيد، لتفسير للشرك، وهو كذلك يعتبر تفسيرا للتوحيد باعتبار النقيض، لأن تفسير التوحيد إما أن يكون ببيان مفرداته وحقيقته، وإما أن يكون ببيان نقيضه وضده. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات حقيقة الشرك، وبين أنه دعاء غيره جل وعلا، ولم يقيده بكونه عالما جاهلا إلى آخره، بل هو له حقيقة كسائر العبادات كما هو الشأن في الإسلام. بل لو نظرنا فيما يتعلق بالفروع أو العمليات لوجدت أن لكل عبادة أمر الله تعالى بها فلها حقيقة، وهم يطبقون في ذلك فيما يتعلق بالفروع، وإنما نزاعهم في الأصول. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه. هذا تفسير من ابن جرير رحمه الله تعالى، فسر أن هؤلاء المشركين قد اتخذوا إلها مع الله، بمعنى أنهم عبدوا غير الله تعالى، فكل من عبد غير الله تعالى فقد اتخذ إلها مع الله تعالى، سواء كان عامدا أم جاهلا، فلا فرق بينهم البتة. ولا يعرف عن أحد من أهل العلم لا سيما أهل السنة الذين صفت عقيدتهم وصفى مشربهم أنهم قيدوا آيات الشرك بأنها نازلة في المتعمد المعاند، هذا لا يعرف، بل هو قلة في الوجود أن يوجد مشرك ويعلم أنه على شرك ثم بعد ذلك يستمر على ما هو عليه، بل كل منهم يدعي أنه على حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالباطل. قال رحمه الله تعالى: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضر ينزل بكم فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم فتدعوهم آلهة يعني بدعائكم قد صيرتموهم ماذا؟ آلهة، لأن الإله هو كل ما عبد، كل معبود، كل من توجه إليه بعبادة سواء كان بحق أو بباطل يسمى ماذا؟ يسمى إله، سواء كان في الشرع وفي لسان العرب. الإله كل معبود سواء كان بحق أو كان بباطل، باري جل وعلا إله ومن أسمائه الإله، والمعبودات التي تعبد من دون الله تعالى من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء كل واحد يسمى ماذا؟ يسمى إلها، وإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. قال رحمه الله تعالى: فإنهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونهم، وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. وقيل إن الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح، وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن، وهؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول يبتغي المدعون أربابا إلى ربهم القربة والزلفة لأنهم أهل إيمان به، والمشركون بالله يعبدونه من دون الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وانظر هنا لم يقيد هذه الآية بأنها نزلت في كذا أو في كذا، ولم يلتفت أصلا إلى سبب النزول كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وسمى ماذا؟ سمى دعاء غيره كفرا. ومن يدعو، من هذه عامة تعم، ومن يدعو من مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما، فهذه واقعة بجواب الشرط، إذن من هذه؟ شرطية، تعم أو لا تعم. ما وجه العموم؟ أي شخص، لأن من هذه تفيد ماذا؟ تفيد أن من وقع أو من صدق عليه لفظ من أنه عاقل، فهي تستعمل في العقلاء بخلاف ما تستعمل في غير العقلاء. إذا من؟ أي شخص وقع في ماذا؟ وقع في فعل الشرط الذي ذكر بعد من، ومن يدعو مع الله إله آخر. وعرفنا أن دعاء إله آخر معناه صرف العبادة له، إذ معنى كونه إلها أنه توجه إليه بأنواع من العبادات، إذن كل من اتخذ إلها فقد صرف إليه أنواع من العبادات، وكل من صرف أنواع من العبادات إلى شيء ما سوى الله تعالى فقد اتخذه إلها. إذن هذه الآية واضحة بينة تدل على حقيقة الشرك، وأن له حقيقة معنى من المعاني، لابد أنه إذا وقع وحصل وتلبس به ولو كان مسلما أن يوصف بكونه قد وقع في الشرك، وقع في الشرك. حينئذ لو وقع في الكذب قلنا ماذا؟ كاذب. لو وقع في الغيبة قلنا ماذا؟ مغتاب. لو وقع في الزنا قلنا زان سارق، أليس كذلك؟ كذلك لو وقع في الشرك ودعا غير الله عز وجل قلنا هذا مشرك. لماذا نقول زان ونقول مرابي ونقول مغتاب ونمام، وإذا جاء الشرك قلنا لا نقول بأنه مشرك؟ هذا تفرقة بين مدلولات الشرع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كذلك سمى دعاء غير الله سماه ماذا؟ كفرا، قال إنه لا يفلح الكافرون. ومن هم الكافرون في هذه الآية؟ الذين دعوا غير الله تعالى، جعلوا مع الله تعالى إلها آخر. إذن هذا يسمى شركا، وكذلك يسمى ماذا؟ يسمى كفرا. إذن الشرك هو الكفر، والكفر هو الشرك، وكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، هذا الذي تدل عليه النصوص. لكن أكثر الاستعمال كما ذكرنا سابقا يأتي لفظ الشرك في صرف العبادة لغير الله تعالى، يعني في نوع من أنواع الكفر، وما عدا ذلك يسمى كفرا. قال الطبري رحمه الله تعالى، هنا أنظر الآية ما قيدها الله عز وجل، وإنما أطلقها من يدعو. إذن كل داع، كل من تلبس بدعاء إله آخر، حينئذ يصدق عليه ماذا؟ أنه كافر. قال الطبري يقول تعالى ذكره ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر. وهذا يحصل بماذا؟ يحصل بتوجه العبادة إلى هذا المعبود الآخر، لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينا، يعني لا يمكن أن يأتي بحجة البتة. كل من عبد غير الله تعالى، صرف أنواعا من عبادات غير تعالى لغير الله تعالى، هل معه حجة؟ هل معه برهان؟ الجواب لا. ولذلك قال لا برهان له به، يعني من صفته هذا المعبود الآخر أنه لا يمكن أن يتصور العقل قبل الشرع والشرع قبل العقل أن يأتي بدليل لصحة ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن قطعت المعاذير أو لا؟ قطعت المعاذير، فكيف يقال بأنه صرف العبادة لغير الله تعالى ثم معه حجة وهو أنه جاهل؟ هل هذا تعليل بالاعتذار عن هؤلاء المشركين يعتبر مصادما للنص أو لا؟ لا شك أنه مصادم للنص عند من يعقل وسلم من شبهات الجهمية والمرجئة. حينئذ قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة لازمة، يعني لا يمكن أن يوجد معبود سوى الله إله باطل ويكون له برهان، لا من الشرع ولا من العقل. قال رحمه الله تعالى ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر، أطلق هنا ولم يقيده ليدخل فيه الحجر والشجر والملك والنبي والرسول والولي، وسمي ما شئت من المعبودات التي تزداد في كل زمان وفي كل مكان، لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينا. وقال البغوي رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة، ونحن نحرص أن يكون القول لي من سلمت عقيدته، أما الأشاعرة نحوهم هؤلاء عندهم شيء من التخليط. قال البغوي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة ولا بينة له به، لأنه لا حجة في دعوى الشرك. هكذا قال البغوي، لا حجة في دعوى الشرك، كل من صرف العبادة لغير الله تعالى ليس معه حجة البتة، لا بجهل ولا بما ولا بغيره، لا حجة في دعوى الشرك، فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله، كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم إنه لا يفلح الكافرون، لا يسعد من جحد وكذب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة نفسها، قال تعالى بل أتيناهم بالحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله. أتيناهم بالحق أي بكلمة التوحيد، الإعلام أو الشهادة بأنه الإله الحق لا إله إلا هو. قال وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، على ماذا؟ على وحدانية الباري جل وعلا. ووحدانية الباري جل وعلا تقتضي ألا يعبد سواه جل وعلا، صحيح؟ وحدانية الباري جل وعلا تقتضي ألا يعبد سواه جل وعلا. قال وإنهم لكاذبون، الله عز وجل قال وإنهم لكاذبون، قال ابن كثير أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة

بالشرك، والآيات بذلك أضعاف وأضعاف ما ذكر. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الآية قال في هذه الآية دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. العبادات الخاصة بالله عز وجل لا يجوز ولا يدل عقل، لا يجوز شرعا ولا يدل كذلك العقل أنه تصرف لغير الله تعالى. إذن هو دليل قاطع، بمعنى ماذا؟ أن المسألة ليس فيها اجتهاد، وليست المسألة من الأدلة الظنية أو المتشابه الذي قد يحمل على معنيين فأكثر، بل هي قاطعة بمعنى لا تحتمل إلا معنى واحدا. حينئذ من أين جاءت الشبهة لهؤلاء عباد القبور؟ ومن أين جاءت الشبهة لمن يفتيهم بالشرك الأكبر والتقرب إلى الأولياء؟ لا شبهة البتة في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة، على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال: ومما يوضح ذلك قوله تعالى: ما كان لبشر، ما كان لبشر، بشر هذا نكرة في سياق النفي مطلقا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا شك أن اتخاذ الأنبياء والملائكة أربابا هذا هو عين الشرك، هو عين الشرك. قال: أيأمركم بالكفر، سماه ماذا؟ سماه كفرا. إذا أربع آيات لعلها مرت معنا أو تزيد في إطلاق لفظ الكفر على الشرك. إذن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، والشرك هو الكفر والكفر هو الشرك. وقوله تعالى مخاطبا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفسر هذه الكلمة، فسر هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وأنتم كافرون. هذا الذي يقتضيه اللفظ. إذن قول ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا تفسير لكلمة التوحيد أم لا؟ لا شك أنها تفسير لكلمة التوحيد. ألا نعبد إلا الله أعلى صيغ الحصر، ألا لا نعبد إلا، إذن لا وإلا هذا أعلى صيغ الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، بمعنى أن العبادة هنا تثبت في المذكور وهو الله عز وجل وتنفى عما عداه، لا إله إلا الله. قال: ولا نشرك به شيئا، إذا نفي الشرك بحذافيره بهذا اللفظ. فالذي اقتضاه هذا اللفظ كقوله لا إله إلا الله هو صرف العبادة لله عز وجل دون ما سواه، وأن صرف العبادة لغير الله عز وجل هو الشرك بعينه. فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في ماذا؟ في نقيض هذه الكلمة. فلا يتصور وجود أدنى الإسلام، أقل درجات الإسلام التي تميز بين الكافر والمسلم، ويكون متلبسا بالشرك الأكبر البتة. لماذا؟ لأن نفي الشرك هذا داخل في مفهوم الكلمة، ونفي الشرك بحذافيره بمعنى أن كل نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرجة للمسلم عن دائرة الإسلام وحلوله في دائرة الكفر والشرك بالله عز وجل هذه منفية بهذه الكلمة. ولذلك مر معنا قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت، فسر كثير من السلف الطاغوت هنا بعبادة الأوثان. حينئذ كيف يقال بأن من عبد الأوثان قد كفر بالطاغوت وقد تحقق بأدنى الإسلام؟ لا شك أن هذا تجهم إنما يتستر بمثل هذه القواعد. إذن هذه آيات تدل على ما ذكرنا، وليس فيها في جملة الآيات المذكورات ليس فيها ما يتعلق بكونها نزلت في المشركين، حينئذ حملناها وعمدنا أن نصرف هذه الآيات النازلة في المشركين بماذا؟ في المسلم الذي قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج. وإنما ذكر بعضهم ذلك استنادا لما ذكر عن ابن عمر، وهي باب التشبه فقط، من باب التمسك بشبهة فقط، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كما في صحيح البخاري في شأن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولذلك هو السبب والسر الذي يحكم على دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى بأنهم خوارج، هو هذا، بمعنى أنهم نزلوا آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. وهذا حقيقة نوع حماقة وغباء. لماذا؟ لأن الخوارج إنما عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار بذنب هو كفر، فجعلوها في مسلم وقع في ذنب ليس بكفر، وهذا باطل، هذا باطل. وأما لو نزلوا آيات الكفار في مسلم وقع في ذنب هو كفر، صح الاستدلال أم لا؟ صح الاستدلال. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغيره، ليس من خصائص شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، كغيره عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في مسلم باعتبار الأصل وقع في ذنب هو الشرك بعينه، لأنه لا فرق بين من نزلت الآية فيه وهو مشرك شركا أصليا، وبين من انتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله وصلى وصام ثم عمد إلى الشرك الأكبر ففعله وتلبس به، لا فرق بينهما البت في الشرع. إذن كيف يقال بأنهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين؟ هو ليس بمسلم أصلا، لأنه تلبس بذنب هو الشرك. لو عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في ذنوب لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، نعم، لكن ليس الأمر كذلك، وإنما هو صرف العبادة لغير الله تعالى. ومن السنة النبوية ما جاء في بيان الشرك ونحوه، ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، هذا السائل ابن مسعود صحابي جليل موحد من كبار الموحدين، قال: قلت يا رسول، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. هذا الجواب لمن؟ لابن مسعود. هو سأل في ذنب قد يقع منه أو لا؟ ها، سأل عن ذنب يخشى أن يقع فيه، وإلا لماذا يسأل؟ أي الذنب أعظم؟ خشي على نفسه، ليس بالمعصوم. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت موحد ولا يمكن أن تقع في الشرك، إذن أكبر ذنب يأتي بعد الشرك درجة فيذكر له، بل بدأ بماذا؟ بدأ بالشرك. إذن لو جعل ابن مسعود محاشاه، لو جعل ابن مسعود ندا لله تعالى وقع في الشرك الأكبر أم لا؟ وقع في الشرك الأكبر، وهذا ابن مسعود، فما بالك بمن دونه. قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا تعريف للشرك الأكبر، جعل الند والنظير والمثيل لله عز وجل وهو خلقك، يعني هذا تدليل على أن إفراد الله تعالى بالعبادة لأجل كونه هو الخالق، فالذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد، والذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد. الحديث وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، ما السبب هنا؟ سبب أنه قد يقع من المسلم شرك، وإلا لما كان ثم مناسبة لذكر الإشراك بالله في أكبر الكبائر التي يخاطب بها من؟ المسلمون، وأول من يخاطب هنا الصحابة رضي الله تعالى. إذن يمكن أن يقع من المسلم شرك أم لا؟ نقول نعم، بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خافه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قالوا: عقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. من، لفظ عام، لفظ عام. إذن كل من وقع في الشرك وعمل عملا أشرك مع الله تعالى آخر، صرف العبادة لغير الله تعالى، أو رأى رياء تاما، حينئذ دخل في النصر، تركته وشركه. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، يعني وعبد الله تعالى. نفي الشرك يستلزم ماذا؟ ها، إفراد الله تعالى بالعبادة. من مات، من ها، من هذه صيغة عموم، فكل شخص مات لا يشرك بالله شيئا، بمعنى أنه لم يقع في الشرك الأكبر، حينئذ مآله إلى الجنة، هذا مجمع عليه، لا يخلد الموحد في النار البتة، محل إجماع، محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. ومن مات، انتبه الموجبة الثانية، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، يعني يكون خالدا مخلدا في النار، وهذا معنى موجبة، يعني توجب له ماذا؟ دخول النار والخلود فيها، للآية السابقة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال: ومن مات يشرك بالله شيئا، ولم يقيده، مات يشرك بالله شيئا متعمدا، مات يشرك بالله شيئا وهو جاهل، ما قيده، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم منصبا على عين الشرك، بمعنى من حل ووقع في الشرك قد وقع الحكم عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السبع الموبقات التي توبق صاحبها، بمعنى أنها تهلكه، تدخله النار. قال: الشرك بالله، وذكر الحديث. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه. قال: ماذا خلا الشرك؟ يعني استثناء الشرك. ثانيا، جاءت حديث وردت في أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، الأمم السابقة يعني قوم نوح وعاد إلى آخره، وهم قد وقعوا في ماذا؟ قد وقعوا فيه، في الشرك، لأن عباد القبور الصوفية ونحوهم لا يرون أن هذه الأمة قد وقع فيها شرك أكبر، كل موحد، كل من قال لا إله إلا الله امتنع في حقه الشرك الأكبر، ولو فعل ما فعل. بوب البخاري في الصحيح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن طريق، سنن من كان قبلكم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. ولا شك أن هؤلاء المشركون. وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، انظر، تبعتموهم، علقوا بالمتابعة، والمتابعة تكون ماذا؟ ظاهرة، ولا يشترط فيه القصد. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم. وعند الترمذي باب ما جاء: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفيه عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الطلب أن هذه الأمة ستقع فيما وقع فيه الأمم السابقة، وإن كان المراد بالحديث هنا مطلق المشابهة للمشابهة التامة من كل وجه، يعني لم يقعوا في الشرك الأكبر. ولذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة، يعني ليس هو اتخاذ إله، وإنما يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لأنه هو بنفسه، فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، بمعنى أن المشابهة لا تقتضي المساواة من كل شيء. إذا قلت ليلة كالبدر لا يلزم أنها في السماء ولا يلزم أنها مستديرة إلى آخره، وإنما في جزء تشبه البدر وهكذا. هنا هذا السؤال كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم لم يعبدوا تلك الشجرة ولم يسألوها من دون الله تعالى، وإنما هو مجرد لفظ فحسب. لذلك عده بعض أئمة دعوة النجدية عده من الألفاظ الشركية وليس من الأمور التي هي الشرك الأكبر، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم جددوا إسلامهم. على كل ليس هذا بحثنا في هذه الجزئية وسيأتي بمحله إن شاء الله تعالى. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن هذه كلها حديث وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذه الأمة ستقع فيما وقع فيه الأمم السابقة، ومن ذلك الشرك بالله. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الشرك جهلا أو عمدا، بل عمم. وبوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في الأمة، إذا كان هؤلاء لم يفعلوا الشرك أين الشرك؟ ومنذ السنين وهم يفعلون هذه الأمور التي يعبدون بها غير الله عز وجل، إذا لم تكن شركا فأين الشرك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 65 قال ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين في الفاتحة لنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير واستثنى الطائفتين مغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى ومن شاكلهم. ليس المقصود اليهود فقط، اليهود ومن شاكلهم يعني من فعل فعلهم ولو كان في الأصل ينتسب إلى الإسلام، من تشبه بقوم فهو منهم، وكذلك النصارى ومن شاكلهم من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله تعالى كان ذلك ما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين، يخاف عليه أن ينحرف عمدا أو جهلا، أصلا له جهل ليس بمتعمد. كل من شاكل أو سار في طريق اليهود أو في طريق النصارى إنما لتأويل أو لشبهة ولم يكن متعمدا البتة. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتسلكن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن، وهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود كما ذكرنا سابقا. العالم قد ينحرف لكن العالم العابد العامل هذا عزيز انحرافه، بل قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى لا يعرف عادة أن عالما قد انتكس يعني ارتد أو رجع عن طريقه، وإنما الذين عندهم حظوظ في النفس وعندهم شهوات وعندهم إرادات هو الذي إذا عرضت عليه الفتنة سار معها. قال وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم، من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا من صفات اليهود، ولا يقع فيه العالم العابد العالم العامل الذي يتبع السلف يحرف الكلم من بعد مواضع، هذا لا يقع فيه، وإنما أصحاب الهوى. قال: من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك. وهذا يؤكد ما ذكرناه أن المراد بالعالم الذي قد ينحرف عن الصراط المستقيم هو العالم الذي لا يعمل بعلمه، بل هذا الأصل أنه لا يسمى عالما إلا باعتبار المسائل، أما باعتبار الشرع فلا يسمى عالما، لا يسمى عالما ولا يسمى علما إلا إذا انتفع به صاحبه. أما العلم الذي يخزن ولا يعمل به هذا وجوده وعدمه سواء، ليس تزكية للعبد بل هو محل ذم، محل ذم كمثل الحمار كما قال الله تعالى. قال: وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات والرهبانية والصور والأصوات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال أيضا لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، مع أنه لو جعل وثنا يعبد ما قصدوا ماذا؟ الشرك. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أنه لو جعل وثنا يعبد ما قصدوا الشرك، ومع ذلك جعله ماذا؟ جعله إلها. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين، يعني جعلوهم آلهة، كفار هؤلاء مشركون. فمن توهم في نبي أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، من جنس النصارى. قال: وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم، يعني كيف يقدر النبي وكيف يعرف قدر النبي على وفق ما جاء به الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. فروى البخاري في الصحيح عن أبي واقد الليثي، وأورد قصة سابقة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، إلى آخر الحديث. قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها لمجرد التعليق فقط، فهو إن جعل تبركا فهو من جنس الشرك الأصغر. قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، إذن انتفى الشرك بصرف العبادة وكذلك السؤال، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عندهم؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن الشرك سيقع في هذه الأمة، بل وقع، وما يرى اليوم من عباد القبور هو تحقيق لهذه النصوص الشرعية. إذن كل ما سبق فيما يتعلق من الآيات والسنة يدل على أن الشرك بحذافيره قد يقع في هذه الأمة، مع بيان حقيقة الشرك في الآيات التي مرت معنا. ثم هذه الآيات السابقة هي عامة ابتداء، بمعنى أنها لم تكن سببا لقصة أو سبب يتعلق به بمشرك، بمعنى أنه يتحقق فيها أنها لم تنزل بسبب مشرك حتى يقال بأنها جعلت في مسلم قد تلبس بذنب. وهذا النوع لا خلاف فيه بين المتأخرين أنه يعم، هذا النوع الذي ذكرناه سابقا في الآيات والأحاديث، أن من فعل ذلك الفعل فهو داخل في النص، بدليل ماذا؟ أن الآيات عامة والأحاديث عامة، والآيات فيها إطلاق والأحاديث فيها إطلاق. عندئذ العموم في الأصل ماذا؟ أن كل من فعل الفعل فهو داخل تحت ذلك النص، صحيح أم لا؟ هذا الأصل فيه، كل من فعل الفعل واتصف بهذه الحقيقة فالنص شامل له بعمومه اللفظي، لأن كل ما سبق جاء بأدلة عامة، فهي عامة من وجه مطلقة من وجه، وكل منهما ماذا؟ يعم. حينئذ لا إشكال في دعوة أن هذه الآيات تشمل كل من قال لا إله إلا الله وقد فعل وتلبس به بالشرك. لماذا؟ لأن هذه الكلمة بهذا الاعتبار غير نافعة بالإجماع، قول لا إله إلا الله مع التلبس بالشرك الأكبر وجودها وعدمها سواء، حينئذ شملت هذه النصوص ولا إشكال في ذلك عند الأصوليين وعند أهل العلم قاطبة من المتأخرين، بل هو إجماع الصحابة على ذلك. وإنما أورد بعض علماء الشرك الشبهة السابقة التي ذكرناها، وهي آيات نزلت في المشركين فجعلت في ماذا؟ في مسلم قال لا إله إلا الله وصلى وصام وتلبس بذنب هو الشرك، ولكن لا ينزل عليه الحكم الشرعي وهو أنه مشرك، وتنزل عليه الأحكام الشرعية من حيث الردة ونحو ذلك، ولا يحكم له في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار بحجة ماذا؟ بحجة الجهل. هذا باطل باتفاق. القاعدة هنا أن الآيات التي نزلت بسبب المشركين تعم، كما أن الآيات التي نزلت لا بسبب المشركين لما نزلت ابتداء تعم أو لا تعم، وكذلك الآيات النازلة بسبب المشركين تعم من فعل فعلهم، فالحكم حينئذ يكون حكمهم لا فرق، الفعل هو الفعل عينه بذاته بنفسه، وكذلك الحكم المرتب عليه، هذا يدل عليه اللغة وتدل عليه كذلك الشرع. فالآيات التي نزلت بسبب المشركين تعم كل من فعل فعلهم، فالحكم حكمهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ذلك أن لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص السبب. فالعبرة كما قال أهل العلم قاطبة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا نص جماهير الأصوليين، ومرادهم أن اللفظ الوارد على سبب خاص لا يختص به، اللفظ الوارد على سبب خاص لا يختص هذا اللفظ العام بالسبب، فلا يكون السبب مخصصا له بهذا الاعتبار، بل يكون عاما في من كان سببا في نزول الآية المتضمنة للحكم وفي غيره، لأن الحجة في لفظ الشارع، فإذا علق الشارع الحكم على صيغة من صيغ العموم المعروفة عند أهل العلم جعلنا الحكم عاما سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب. إذن لا فرق بين النوعين، نحن قد جعلنا الآيات على نوعين، نوعا يتعلق بالشرك ببيان الشرك فجاءت فيه مادة الشرك باختلاف ألفاظها ومعانيها وكانت لا على سبب، وآيات نزلت في ماذا؟ في سبب أو بسبب المشركين، فرق بينهما أهل الشرك ونحن قلنا إذن لا فرق بينهما البتة. فالآيات الأولى التي نزلت لا بسبب بيتعلق بالمشركين، وإن شئت عبر بنزلت ابتداء، هي عامة، وكذلك الآيات التي نزلت بسبب المشركين هي عامة، لا فرق بينهما البتة، وإنما ذكرنا المقدمة الأولى في الآيات التي نزلت ابتداء لإبطال هذه الشبهة. يعني لو قيل سلمنا تنزلا أن هذه الآية خاصة بالمشركين، إذن لا يوجد لفظ الشرك إلا في هذه الآيات، قلنا له جاء الشرك في آيات أخرى ببيان حكمه ببيان حقيقته ببيان تهديد من وقع فيه من المشركين من الأنبياء والمرسلين فضل عمن دونهم. إذن لا نحتاج أن نقف مع هذه القاعدة، لكن لابد من إبطالها. فإذا علق الشارع الحكم على صيغة من صيغ العموم المعروفة جعلنا الحكم عاما، سواء نزل ذلك الحكم بسبب أو بغير سبب، والعكس كذلك. لو كان اللفظ خاصا جعلنا الحكم معلقا بماذا؟ باللفظ الخاص، فلا نعممه ولو كان السبب عاما. فالعكس به بالعكس، إذا علق الشارع الحكم على لفظ خاص خصصنا ذلك الحكم، فالمعتبر هو اللفظ تعميما وتخصيصا. المعتبر هو اللفظ تعميما وتخصيصا، يعني اللفظ الذي تعلق به الحكم وجعل محكوما عليه. فالنظر حينئذ باعتبار اللفظ لا باعتبار السبب، سواء كان السبب عاما أو كان خاصا، وذلك لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة، بمعنى أنه لم يختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات التي نزلت بأسباب أنها عامة، لم يفصل أحد بأن هذه الآية تختص بمن نزلت فيه دون من سواه. وقبل ذكر الأدلة وكلام العلم في هذه القاعدة وصحتها، لابد من معرفة مراد أهل العلم بقول ما العبرة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة أي الاعتبار بعموم اللفظ، يعني اللفظ يكون عاما. إذن هنا العموم لفظي ليس معنوية، العموم معنوي هذا يأتي باب القياس، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو كذلك يتأتى هنا كما سيأتي في كلام القيم رحمه تعالى. بقي ماذا؟ لا بخصوص السبب. ما المراد بالسبب؟ حينئذ قد يظن الظان أن السبب هنا كما هو السبب في باب القياس، بمعنى أنه يكون بمعنى العلة، وليس هذا مرادا، هذا بإجماع أهل الأصول ليس مرادا. قال الزركشي في البحر: وليس المراد بالسبب هنا السبب الموجب للحكم. كيف سبب موجب للحكم؟ كقوله: زنى ماعز فرجم. الرجم بسبب أو لا؟ بسبب، وهو الزنا. إذن الزنا موجب لي للحكم، أصبح ماذا؟ علة. فحينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ليس هذا داخلا معه، ليس هذا المراد، بل المراد به شيء آخر. قال: ليس المراد بالسبب هنا السبب الموجب للحكم كزنى ماعز فرجم، بل السبب في الجواب. بل السبب في الجواب، أي المراد به الداعي إلى الخطاب. ما الداعي إلى هل نزلت الآية ابتداء أم ثم داع؟ إذا كان الثاني فهو المراد بماذا؟ بخصوص السبب، هو المراد به بالقاعدة، أي المراد به الداعي للخطاب بذلك القول. قاله ابن السمعاني، وسبق منقول أبي الحسين ابن القطان عن الفقهاء في ذلك، وكلام الشافعي في اختلاف الحديث كما سبق في بئر بضاعة يصرح بأنه ليس المراد بالسبب عينما وقع الحكم بسببه، ليس المراد عين يعني ذات ما وقع الحكم بسببه، بل المراد به ماذا؟ مثله أو أعلى منه، مثله أو أعلى منه. فحينئذ إذا نزلت الآية أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قصة صحابي، وجاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فعل الصحابي، هل هو داخل بالسبب أو لا؟ داخل بالسبب. إذن لو فهم المراد بالسبب في القاعدة الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعرفت الأسباب التي نزلت الآيات بسببها، لما احتج المشركون بهذه القاعدة في إبطال دعوة الشيخ رحمه الله تعالى بأنه عمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها ماذا؟ في المسلمين. وإنما السبب ما هو؟ أن تنزل آيات في المشركين لفعلهم وصرف العبادة لغير الله تعالى، فمن فعل عين ذلك الفعل فهو داخل في السبب الذي من أجله نزلت الآية. فحينئذ نقول باختصار أن هذه الآيات النازلة في المشركين نزلت في أولئك ونزلت في عباد القبور اليوم، صحيح أم لا؟ لأن السبب هو السبب والفعل هو الفعل، فصارت القاعدة مردودة عليهم. قال رحمه الله تعالى: وكلام الشافعي كما سبق في بئر بضاعة يصرح بأنه ليس المراد بالسبب عينما وقع الحكم بسببه، بل هو أو مثله، حينئذ يكون عاما إلى قيام الساعة. قال أو هو أو ما هو أولى بالحكم منه، حيث قال وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها. إذن السبب آيات نزلت بسبب، ما المراد بالسبب؟ عين ما نزلت فيه وما كان مثله، ما كان مثله هذا إلى قيام الساعة. إذن هذه الآيات النازلة في المشركين تعم من نزلت فيهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ابتداء كل من فعل فعلهم. حينئذ هذه الآيات ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى صلاحيتها، وأما بعد ذلك فلا تعم أبدا. وقال في قواطع الأدلة وليس المعني بالسبب السبب الموجب للحكم، مثل ما نقل أن ماعزا زنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وإنما المعني بالسبب مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. هذا وقع على سؤال أم لا؟ وقع على سؤال. إذن هو خاص بمن سأل فلا يعم من بعده، فإذا استعملناه في من بعده قلنا عمد إلى حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحابين فجعل غير الصحابي كالصحابي، هل يقوله عاقل؟ هذا لا يقوله البتة. إذن لا فرق بين هذا وبين الآيات النازلة في المشركين. قال رحمه الله تعالى فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا في جميع وجوه الانتفاع. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ابتاع أي اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال الخراج بالضمان، فكان قول الخراج بالضمان عاما في هذا الموضوع وفي غيره. وكذلك الرخصة في العرية إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة في العرية، فكان الجواب عاما في الفقراء والأغنياء. سئل عن الفقراء فأخذ أهل العلم ماذا؟ أن الجواب عام للفقراء ولغيرهم، ولم يقل أحد بأن خاصة بالفقراء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في الفتاوى الجزء 13 صفحة 38-300 قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر ابن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكره أهل الأصول وأهل الفقه وأهل التفسير في جميع الفنون. هذه الآية نزلت بسبب كذا، هل يعتبر تقييدا لها أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، نزلت في قوم من المشركين في يعني آيات نزلت في المشركين أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن عباد القبور اليوم ماذا؟ إذا جاءت آيات قال هذه نزلت في المشركين، وإذا جئت إلى عباد الطواغيت وقلت من لم يحكم أنزل الله لكم قال نزلت في اليهود والنصارى، وإذا جاءت آيات أخرى قال نزلت في المنافقين، ماذا بقي من القرآن؟ إلا ما يتعلق بالحيض والطلاق ونحو ذلك، فما يتعلق بالشرك والتوحيد نزل في المشركين، وما يتعلق بتحكيم القوانين نزل في المنافقين، إذا ماذا بقي؟ ها؟ ما بقي شيء. قال رحمه الله تعالى أو في قوم من المؤمنين، أظن عمم هنا رحمه الله تعالى، آيات نزلت في قوم من المشركين، آيات نزلت في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. يقول رحمه الله تعالى فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، أين التيميون؟ هذا الكلام الذي قاله من قالوا بأن هذه نزلت في قوم من المشركين أو في قوم هم أهل الكتاب، لم يقصدوا بهذا التعبير أن هذه الآيات مختصة بهذه الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لا يقول مسلم ولا. ولذلك مر كلام شيخ سليمان بن السحمان أنه يقول لا يقوله إلا ثور، يعني لا عقل له، وهو كذلك أخذه من هنا من كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى، لا يقوله مسلم ولا عقل، أن هذه الآيات نزلت في المشركين فلا تعم من فعل فعلهم، وهذه الآيات نزلت في أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا تعم من فعل فعلهم، هذا لا يقول أحد لا مسلم ولا عاقل. فمن أين جاءت هذه الشبهة؟ جاءت من وحي الشيطان، أرادوا إبطال التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ثم قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ الناس مطلق الناس، والصحابة قد أجمعوا أنه يعم. فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لم يقل به أحد، وإنما غاية ما يقال إن قيل إنما تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، كما سيأتي بقضايا الأعيان. إن قيل بالقياس فيما لا يخالف الأصول فالنظير يحمل على نظيره فقط ويبقى على النوع فحسب. قال: إنما تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ثم قالوا: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يعني إذا قيل بالتعميم لا يلزم من ذلك أن يكون السبب لا فائدة له، لا، بل يعين على فهم النص. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 31 صفحة 44 في التعليق على الحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، حديث. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء، يعني محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم أن الآية الواردة بالسبب أنها عامة، وكذلك الحديث الوارد على سبب أنه عام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء، وهو مجمع عليه في هذا الحديث. ويأتي بقية كلام أهل العلم على هذه قاعدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.